كان المسافر إماما شرع له القصد في صلاة الرباعية في البيت، وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، كان يصلي الرباعية قصرا ويقول أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. سفر مصدر ومعناها أيننا، أننا مسافرون. فالمسافر يقصر الصلاة إذا صار إماما ويتم المقيم من ورائه. فإذا صلى المسافر خلف المقيم شرع له أن يتم معه، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يصح له قصرها لأنه تابع لإمامه، كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه يصلي وراء الإمام، أي الإمام المقيم بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وفيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما بال، قيل له ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، فقال رضي الله عنهما تلك السنة تلك السنة، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع أنه يشرع له القصد، لكن لما صلى خلف المقيم لم يشرع له والحالة هذه القصر. وها هنا مسألة، إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري هو مقيم أو مسافر، فإن كان لا يدري فالأصل أنه مقيم يصلي وراءه الصلاة تامة، فإن كان المسافر، إن كان الإمام مسافرا وقصر شرع له المسافر القصر، لأن نية الإمام المأموم تابعة لنية الإمام. وهذا يجري كثيرا في مساجد، في المساجد على الطرق، لا تدري الإمام هل هو مقيم أو مسافر، فالأمر في سعة. فإن كان عندك شكة فالأصل أنه مقيم، لأن صلاتك خلف المقيم صحيحة. أما إذا صليت فقصرت الصلاة وهو مقيم فصلاتك غير صحيحة، في قول جمهور العلماء. يلتحق بها مسألة أخرى فيما لو اختلفت النيتان، إمام يصلي صلاة والمأموم يصلي صلاة أخرى، هل يصح الاتمام أو لا يصح؟ مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا تصح الصلاة باختلاف النيتين والهيئتين، النية مختلفة والهيئة مختلفة، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، النيتان مختلفتان والهيئتان مختلفتان. وهذا هو المفتى به الآن في اللجنة الدائمة، وأما القول الثاني فإن الصلاة تصح مع اختلاف النيتين ولو ترتب عليه اختلاف الهيئتين. اختلاف الهيئتين أمره واسع، فإذا صلى من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء له فيها ثلاثة أحوال: إما أنه إذا قام إلى الرابعة جلس ثم سلم مع الإمام، أو أنه إذا قام إلى الرابعة نوى الانفصال وصلى صلاته ثم سلم وتابع الإمام في ركعته الأخيرة، تابع الإمام في ركعته الأخيرة. الصورة الثالثة أن يصلي، يدعه يصلي ركعة واحدة ثم يصلي معهم ما بقي من صلاته. كان الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بالثانية، يبتدئ صلاته مع إمام العشاء، فإذا قام العشاء للرابعة نوى الانصراف فجلس فأتم تشهده ثم سلم ثم وافق الإمام في ركعته الأخيرة، ويحصل بهذا أجر الجماعتين. فإن وافق الإمام في ركعته الأخيرة يصليها صلاة تامة لا مقصورة. نعم. الله إليك. لو كانت بالعكس، لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب مثلها، يرد عليها نفس الخلاف، فالمذهب لا يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، اختلاف النيتين والهيئتين. ودليل اختلاف النيتين في جوازه حديث معاذ، فإنه صلى لنفسه نفلا ولمن وراءه فرضا. فإن كان مسافرا وهم يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، إذا قاموا للثالثة نوى الانصراف فسلم لوحده، وإن قام وله حالة ثانية أنه إذا قاموا للثالثة جلس ويسلم معهم، وثمة صلة الرابعة أن يفوته الركعة الأولى ويسلم معهم الثانية والثالثة. وإن كان الأحب إلي في هذه المسألة لئلا يقع الخلاف أن يقيم العشاء وحده أو من معه فيصلون العشاء ركعتين وهم مسافرون. نعم. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت به. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. وهذا تبويب بما احتمله من الأحاديث والآثار اشتمل على هذه المسائل، منها أن يصلي صلاة النافلة في السفر. فما هي النافلة المشروعة له في السفر؟ يشرع له جميع النوافل، فإذا قصر الرباعية شرع له جميع النوافل ما عدا رواتب الظهري القبلي والبعدية والعشاء والمغرب. أما راتبة الفجر فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدعها لا في حضر ولا في سفر، وشرع له بقية النوافل أيضا كركعات الوضوء والضحى وأمثالها. قد صلى عليه الصلاة والسلام عام الفتح في مكة صلاة الضحى 8 ركعات، وهي التي قد تسمى بصلاة الفتح، فليس للفتح صلاة، دل على أن المسافر يتنفل، لكن في نافلته القبلية والبعدية لا يشرع له الإتيان بها لأنه قصر الصلاة. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما في سفر له أصحابا له يتنفلون بعد الصلاة قال لو كنت متنفلا لأتممت، دل على أنه لما قصر لم يشرع له التنفل. والتنفل لمن شرع له القصر خلاف السنة، خلاف السنة. لو داوم عليه هل يقال بأنه بدعة؟ لا يبعد، فإنه إن أراد التنفل أتم الفريضة التي هي أوجب، وهذا فيما عدا ركعتي الفجر. وأما بقية النوافل فمشروع للمسافر الإتيان بها كركعات الضحى والوضوء والاستخارة وقيام الليل. المسألة الثانية في الصلاة على الراحلة، هل هو مشروع في السفر أو في السفر والحضر؟ ظاهر التراجم أنه مشروع في السفر، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى خيبر على حمار كان عليه الصلاة والسلام يتنفل يصلي على راحلته. وجاء أيضا عن الصحابة عن ابن عمر، وفي حديث محمد بن سيرين حديث أنس بن سيرين لقينا أنسا حين قدم من الشام لقيناه بعين التمر قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقال له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. جمهور أهل العلم على أن هذا في النافلة تنفل بها أينما توجه، واشترط الحنابلة أن يكون استقباله القبلة عند التحريم وبعد ذلك أينما توجه به. هل يصلي الفرض على راحلته؟ قال يصلي الفرض على راحلته إذا كان ثمة حاجة كمطر، فإنه يصلي على راحلته، مطر يخشى معه النزول، ومثله كل ضرر. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، هل يصلي النافلة بالحضر ولا ما يصليها؟ جماهير أهل العلم على أن هذا خاص بالسفر، لأن هذا مورده من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه من بعده، فعل أنس بن عمر، وهو ظاهر الترجمة. وذهب بعضهم إلى جوازها في الحضر كما جازت في السفر، إذ لا فرق بين الحالتين، لا فرق بين الحالتين في مسألة التنفل. ولهم في هذا نقول عديدة، أذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل كان حفيا بهذه المسألة فطلب منا بحثها، فجمعنا أقوالا لأهل العلم في صلاتهم النافلة في الحضر. ومن أشهر من ذكر عنه أبو سعيد الاصطخري الشافعي، كان كبير الشافعية ورئيسهم في زمنه، وكان محتسب بغداد. وش معنى محتسب بغداد؟ أي كان رئيس الحسبة، رئيس الهيئة في بغداد، فإنه كان يعس ويجول، وكان يصلي النافلة وهو على دابته، داخل بغداد. فقالوا أي القائلون بجواز ذلك: وأي فرق بين السفر والحضر، سيما والصلاة نفسها وكونها إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يعني عدم صحتها في الحضر، والمسألة محل اجتهاد ومحل نظر. نعم. نعم، إذا أتم المسافر خلف المقيم شرع له الإتيان بالنوافل التي لم يأتي بها حال قصره الصلاة، يأتي بالنوافل. وصليت بجوار شيخنا رحمه الله شيخ زرداس الطائف، وكنا عنده على الغداء، كنت على يساره، صلينا خلف إمام مقيم، والشيخ مقيم الطائف يقيم نحو 3 أشهر أو 4 أشهر. فانتظرت يفرغ الشيخ من نافلته حتى نقوم معه، فلما انصرف من صلاته قال الشيخ علي: ورما تنفلت؟ فقلت: أحسن الله إليك، أنا مسافر. قال: ولو، ما دام أنك أتممت مع المقيم شرع لك أن تتنفل. فقلت: أحسن الله إليك، هذا من حديث ابن عمر. قال: نعم، في عكس حديث ابن عمر، لو كنت متنفلا لأتممت. مفهومه لما أتمم شرع لك ماذا؟ التنفل. نعم. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ رضي الله عنها: وذلك ضحى. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. ذكر رحمه الله في هذا التبويب صلاة الضحى، وهذه الصلاة ذكرت في السفر واستطال حكمها إلى الحضر. وصلاة الضحى من حيث هي ليست هي من عزائم الصلوات، أي من عزائم النوافل، بل تصلى وتترك، ليست كالرواتب. استدلوا لهذا بأن عائشة رضي الله عنها وهي من ألصق الناس برسول الله نقلت أنها لم ترى الرسول يصليها وإنها لتصليها، وإنه لم يصلها مخافة أن تفرض على أمه. وهنا يأتي الأصل الأصولي، وهو إذا نقل صحابي عدم فعل الشيء ونقل آخر فعله فتأتي المسألة: من المقدم؟ المثبت على النافي. لكن ماذا يستفاد من النفي؟ يستفاد عدم الاستمرار والدوام عليها، صلى أحيانا وتترك أحيانا. ومن دلائل صلاتها حديث أم هانة المخرج في الصحيحين. وأم هانة بنت أبي طالب أخت علي التي هي أسن منه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيتها عام الفتح، وكان يغتسل وتستره وتستره فاطمة رضي الله عنها، واستثار البنت لأبيها لا أنها تطلع على عورة لا، فقال من هذه؟ فيه مشروعية الكلام أثناء الاغتسال، مشروعية الكلام أثناء الاغتسال. وهذا قد سبق في حديث ابن عباس لما اختلف مع من؟ مع المسور ابن مخرمة. في أي مسألة يا محمد؟ في مسألة هل يغتسل الحاج أو المحرم ولا ما يغتسل؟ فقال ابن عباس باغتساله، وقال المسور بأنه لا يغتسل لأنها مظنة السقوط في بعض شعره. فأرسلوا إلى من من الصحابة؟ لا لا، ذاك الذي كان يستر ثوبه بين قرنين أبو أيوب، فكان ما ذكره أنه يغتسل وهو محرم وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هنا اغتسل، قال عليه الصلاة والسلام من هذه؟ قالت أم هانة، قال مرحبا بأم هانة. فهذا فيه استحباب الترحيب، الترحيب فعل زائد عن السلام، مرحبا بأم هانة. ثم ذكرت أن أخاها وشقيقها علي أنه هدد الآن بن هبيرة ليقتله، وإني قد أجرته يا رسول الله، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، وهذا عام الفتح. صلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك 8 ركعات، قولها وكان ذلك ضحى إشارة إلى أنها صلاة الضحى لا أنها صلاة الفتح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لأن الفتح ليس له صلاة. وفيه استحباب أن تكون صلاة الضحى 8 ركعات، قالوا وهذا أكثر الكمال، وأدنى الكمال أن تكون 4 ركعات. وصلاة الضحى تسمى بعدة أسماء، تسمى بصلاة الإشراق لأنه أول وقتها، فأول وقتها بعد ارتفاع الشمس من طلوعها غيرونها، وآخر وقتها قبل الزوال، وتسمى بصلاة الأوابين كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض البصام من الظهيرة. وكان أهل العلم حفيون بهذه الصلاة، ومما علق في ذهني أن عبد الغني المقدسي صاحب العمدة كان يصلي ركعة الضحى 100 ركعة اشتغاله رحمه الله بالعبادة. وفي حديث أبي هريرة أوصاني خليل بثلاث، ما هي الثلاث؟ ها يا شيخ حمد أنت معنا ولا مع الناس؟ ما هي الثلاث؟ ها، صلاة الأوابين هذه وحدة، والإشراق، وصلاة النائمين، النائمين الرقود يصلون الرقود ولا ما يصلون؟ قال أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. شاهد أن أركع ركعتين من الضحى. وفي حديث السلامة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكم في الإسلام من بالإنسان من سلامة من عظم؟ 360. قال فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعتان، يركعهما الإنسان من الضحى، ففيها أن صلاة الضحى مستحبة لكن ليس على جهة الديمومة. ويستحب أن تصلى سفرا وأن تصلى حضرا، فإن النبي صلىها في مكة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. بقي تنبيه وهو أننا نرى من الإخوان الحريصين يترك عمله المكلف به في وظيفته أو مع طلابه ويروح يصلي ركعتي الضحى. نقول هذه الصلاة لا تشرع، والحالة هذه إذا ترتب عليها تقصير بعمله، لأن المحافظة على العمل وأداءه فرض وواجب، وركعة الضحى ليست فرضا وإنما مستحبة، وربما ترتب على ذهابه تعطيل العمل، فهذا غلط. سمي الشيخ ها؟ نعم، الاغتسال يستلزم التجرد من الثياب، وهذه فاطمة كانت تستره بثوب، ولا يلزم من ذلك أنها تطلع على عورة صلى الله عليه وسلم لأنه لم يغتسل بثيابه. نعم نعم. باب جامع سبحة الضحى. شوفوا عائشة رضي الله عنها مع أنها نقلت عن النبي أنه لم يصليها لكنها تصليها 8 ركعات، من أين لها ذلك؟ ليس هذا قطعا محض اجتهاد، ولكن لأمر بلغها، حتى أن من اهتمامها بهاتين الركعتين تقول لو نشر لي أبواي، أي بعث من قبورهما ما تركت هذه الصلاة. وهذا كثير بأن ينفي الصحابي شيئا ويفعله. مثاله في هذا الشهر الذي انصرف عنا، أي شهر؟ شهر رجب. عائشة رضي الله عنها نفسها نفت أن يكون النبي اعتمر في رجب، وخالفت من بذلك؟ عبد الله بن عمر، وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، تقولها وهي في حجرتها تسمع كلامه وهم يسمعون كلامه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر ليس فيهن عمرة في رجب، وكان أبو عبد الرحمن بن عمر معه. ابن عمر سكت. عائشة نفسها ترى أن العمرة في رجب لها فضيلة. فقد نقل الحافظ بن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، نقل عن عائشة وعن محمد بن سيرين وعن جمع من السلف استحبابهم العمرة في رمضان في رجب، وإن لم تكن هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة المشهورة، وشيخنا رحمه الله كان يرى ذلك، يحبها العمرة في رجب. وأذكر أنه كان تؤخر اجتماع المجلس التأسيسي للرابطة ومجمع الفقه إلى رجب ليوافقوا فيه للاعتمار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تخصيص العمرة في رجب من الأمور المحدثة. نعم. باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. وترجم عليه بقوله باب جامع في سنة الضحى دلالة على تأكدها من جهة الاستحباب، لكن ليست كالرواتب. في حديث مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام في الضحى، فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأكل قاموا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فيه اللبس يطلق على الافتراش ويطلق على الاكتساء، فالافتراش يسمى لبسا. ومن هذا قوله جل وعلا في النساء هن إيش لباس لكم، وهذا المعنى يدركه من أدرك الحصر، فإن الحصير إذا طال يشهب لونه ثم يسود. يقول أنس فقمنا فرششناه بماء ليبرد، لأن المدينة حرها حر والوقت وقت هاجرة. قال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وقمت أنا واليتيم أي أخوه من ورائه والعجوز أي جدتهم من ورائهم. وهذا فيه عدة أحكام، منها صلاة الجماعة كيف يكون للرجال مع النساء، ومنها استحباب أن يصلي الضحى أحيانا جماعة وهي نافلة، ومثل حديث عمر رضي الله عنه لما قاموا يصلون وراءه في صلاة الضحى. فيها أيضا أنه ابتدأ ذلك، قوموا فلأصلي لكم، أصلي لكم لأكون إمامكم في الصلاة. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة، صلاة الضحى. وفيها حديث عتبان بن مالك الطويل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان في بيته، كان الوقت ضحى. من الفوائد كنت أظن أن المرأة هذه العجوز هي أمه أم سليب بنت ملحان، ففادت هذه الرواية أنها جدته مليكة هي التي كانت من ورائهم. واستحباب تأخر المرأة عن صف الرجال لشدها، وأن الغلام يتبع بالرجال وإن لم يكن بالغا فإنه يتبع بالرجال. قال والعجوز من ورائنا، فأقل ما يقول ويقال فيه أن النبي أقرهم على ذلك، كيف وقد يأتي أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. قوله فلما جاء يرفع، نعم اسم رجل، اسم رجل يرفع مولى عمر اسمه يرفع، والعرب كانوا يختارون لمواليهم أفضل الأسماء، رباح نجاح يرفع، ويختارون لأنفسهم أقبح الأسماء. ليه؟ تفاؤلا لأسماء الموالي، وكون أسمائهم فيها شدة وقبح قالوا لي الفت من أعدائهم، وشريعة الإسلام على خلاف هذا، بل كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويعجبه، وكان يحب الأسماء التي فيها فأل ومنها الأسماء التي فيها التعبيد لله. نعم باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. لاحظوا في هذه التبويبات جنح من صلاة المسافرين، وهذا الكتاب في خصل صلاة المسافرين إلى أحكام متعددة متعلقة بصلاة الحضر. نعم حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. اللهم صل وسلم. نعم وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. ففي هذه الأحاديث والآثار تشديد في المرور بين يدي المصلي. ما معنى بين يديه؟ يعني أمامه. إن بين يدي الساعة بسنوات قد، يعني أمامها قبل قدومها. فبين يديه يعني أمامه. وهذه المسألة في من كان يصلي إلى سترة، فلا يمرن بين المصلي وبين سترته. وقد جاء فيها الوعيد أنه لو يقف 40 خير له. وفي الصحيحين 40 وأغلق، جاء عند البزار لو يقف 40 سنة، وأنه يقاتل ويدافع، فإن لم يندفع فيضاف ويقاتل. قالوا وترتب عليها لو قاتله وسرت إليه سراية أنها هدف، كمن ينظر إلى البيت ثم تفقأ عينه، ففقأ العين هدر، ليس فيها قصص. هذا إذا كان يصلي إلى سترة فلا يمرن بين يديه. فإن كان لا يصلي إلى سترة قال لا يمر أمامه مباشرة، وحرمته إلى موضع سجوده وزيادة شبر. قالوا ومقدارها 3 أذرع من أقل قدمي، 3 أذرع. فإن كان لا يصلي إلى سترة فيمر بعيدا منه، أو يمر من وراء السترة كما سيأتي. وتأتي عليها مسألة الاستتار في الصلاة، هل هي واجبة أو أنها سنة متأكدة أو أنها مباحة؟ 3 أقوال لأهل العلم، والذين أوجبوها هم بعض أهل الحديث والظاهرية، وجمهور أهل العلم على استحبابها، وهم على ضربين: منهم من يراها مستحبة مطلقة، ومنهم من يراها مستحبة على جهة التأكيد، وهذا هو الأقرب. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. و الحديث إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة يحمل منه الإرشاد لا الوجوب المطلق. والصلاة إلى السترة سنة مؤكدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سترة تحمل له عنزة وهي الرمح القصير فيصلي لها. في الصلاة إلى السترة أحكام، منها أنها تحرم صلاة هذا المصلي فلا يمر بين يديه، وإن لم تستره من كل وجه لكن هي سترة ولو كانت يسيرة. ومنها أن المصلي إلى السترة يستحب أن يكون بينه وبينها ممر شاة، وهو ذراع إن أطلنا أو شبر إن قصرنا، كما كان بين السلم وبين الجدار. و يستحب إذا صلى إلى السترة ألا يصمد لها صمودا، كما يصلي إلى كرسي أو منديل أو عمود لا يصمد له، فيراه حين يراه الرائي كأنه يسجد لها لهذا العمود لهذه السترة، وهذا فيه سد الذريعة لتعظيم غير الله، وإنما يأخذ عنها ذات الشمال أو ذات اليمين مع البعد عن السترة مقدار ممر الشهر. وقد جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى مؤخرة الرحل. وحديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يسجد لها صمودا فيه ضعف، رواه أبو داود فيه ضعف، لكن معناه صحيح كما ذكر الشيخ الإسلام في الاقتضاء، لئلا يقر في قلبه أو يقدح في قلبه تعظيم هذه الصلاة. وبهذا نرى بعض إخواننا إذا قام يصلي إلى سترة أقام المنديل، منديل العام كتن المنديل، ثم سجد عند أصله حتى الذي لا يعرف كأنه يراه يسجد لمن؟ لهذا المنديل. وليست هذه السنة، هذا ضعف في فهم السنة في هذه السترة، ففيها التشديد في المرور بين يدي المصلي. نعم. لا، يجعلها إما عن احتياجه ليمن ولا عن احتياجه ليمن، لا يصمد لها صمودا، يتأخر شوي إذا كانت عريضة كجدار أو مر، فيتأخر بينه وبينها ممر الشاة، ممر الشاة أقل ما فيه أنه شبر وأكثر ما فيه أنه ذراع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدنو من سترته. ما سترته؟ الجدار. فسئل كم بينه وبين سترته؟ قال ممر الشاة. لو كان مشروع الصمود لها لتقدم حتى صلى في أصل الجدار عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا فيه أن المصلي إذا كان يصلي إلى سفرة فلا يمر بينه وبين السفرة. وما جاء في خبر علي، خبر ابن عمر، في مروره بين يديه إذا كان أمامه سترة، لا أنه مطلقة. لو أن أرادوا أنه مطلقة لكان هذا محجوج بما ثبتت به السنة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في منى قد ناهز البلوغ. كم كان عمر بن عباس وقتها؟ 13 سنة. كان يأتي على أتان. ما الأتان يا حمد؟ الأتان وش في؟ فرس وإلا ناقة ولا قعيد؟ ها؟ يمكن يغششك يا شيخ عبد الله بن سعد، غششك الله يهديك. الأتان هي أنثى الحمار تسمى أتانا، فنزل من عليها، لأن من مكة إلى منى مسافة، نزل من عليها ودخل في الصف ومضى الأتان يمشي بين الصفوف. لكن فيه أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليه ذلك أحد. وكذلك جاء عن سعد أنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة، لأن سترة الإمام سترة لمن بعده. وهذا من المواضع التي أخذ منها قاعدة أنه يتحمل الإمام عن المأموم، فسترة الإمام سترة لمن وراءه، كما يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة إذا قدم المأموم ولم يتمها خلف الإمام، تحملها عنه. ففي هذا أن المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة لمن وراءه. وذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عند الحنفية أنه السترة مباحة ولا يترتب عليها إثم بالمرور بينها وبين يدي المصلي، وهذا محجوج بالأحاديث التي سمعتم. نعم سم أي. نعم لحاجة مطلقة لا يشغل المصلي، لحاجة كما في امتداد الصفوف أو في سد الفرج التي قد تكون بينها، أو ليس له طريق إلا من بين هذه الصفوف، الحاجة. نعم. باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. نعم أن ابن عمر كان يستتر براحلته، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إلى راحلته، وكان يصلي إلى رحله شداد، وهذا في السفر لأن هذه الراحلة والرحل متى تكون في سفره. ومن والسترة أمرها واسع، صلى إلى رحل إلى جبل إلى شجر إلى جدار إلى ظهر من أمامه، الأمر فيها متسع. وفيما جاء عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، هذا من وجوه أن هذه السترة ليست واجبة وإنما هي على جهة الاستحباب. أما النبي عليه الصلاة والسلام ففي الصحراء يوضع له عنزة تحمل بين يديه لأجل أن يستتر بها إذا صلى عليه الصلاة والسلام. نعم. باب مسح الحصباء في الصلاة. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. وفيها الأثران عن ابن عمر وأبي ذر مسح الحصباء الأرض في من يصلي في الفلاة أو يصلي على أرض فيها تراب أو رمل أو حصبة، وفائدة المسح ليتساوى موضع سجوده، وهذا حركة مغتفر بها لأنه لمصلحة الصلاة. أبو ذر رضي الله عنه يقول مسح الحصباء مسحة واحدة، ما هو كل ما بغى يسجد كما يفعله الناس اليوم في العرق ولا في أرض يمسحها، وتركها ترك المسح خير لي من حمر النعم لئلا ينشغل بهذا المسح عن صلاته. فكونها خير الترك خير من حمر النعم وهي ثياب الإبل لئلا ينشغل بصلاته عنها بأشياء ولو كانت من جنسها. نعم. لا أعرفه، ولا شيخ عبد الله في حديث أو في أثر لا يمسح الحصبة فإن الرحمة تواجهه أو تقابله، قل لا أعرف هذا الأثر. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. نعم. وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. وهذا فيه حرصهم رضي الله عنهم على تسوية الصفوف وإقامتها، وأشهر من عرف عنه ذلك من الصحابة عمر، كان يقيمها ويعدلها كما يقيم أحدكم القداح، حتى إن عمر رضي الله عنه إذا رأى صدرا متقدما أرجعه، مع أن هذا مبناه على الخلقة، لكن ليكون الصف مستقيما، ويعدله رضي الله عنه ويوكل بهذا رجالا يعدلون الصفوف الخلفية والتي وراء وأطرافها. وسبب ذلك ليشابه المسلمين المصلين الملائكة في صفوفهم عند الله، ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة. ولهذا من تسوية الصفوف سد الفرج، ومن تسويتها إتمام الصف الأول فالأول، وهذا عمر وهذا عثمان يقيمون رجالا يسوون الصفوف، وهذه سنة خف العمل بها وهو العناية بالصف وإتمامه. نعم يأتي الناس بأدناها يقول استو أو يلتفت لهم التفاتة يسيرة أو صووا صفوفكم، حتى صارت عند كثير من الناس كليشة أو كلمة قال فيعقل الكثيرون معناها. ومما ينبغي التنبيه عليه في المساجد الكبار التي يكثر دخول الناس من ناحية ويقل من ناحية أخرى، أنهم قد ينشئون صفا ثاني وثالث والصف الذي قبله لم يتم من الجهة التي لا يدخل منها الكثير، وهذا مما يراعيه الإمام، يجب أن يراعيه وينبه من يقوم به، فلا يجوز إنشاء صف ثاني قبل إتمام الصف الذي قبله. وهذا فيه أيضا الكلام